الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. قال: فصل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذا المبحث اهتم به أهل السنة والجماعة ودونوه في الكتب، لأن أهل البدع خالفوا فيه. قال المصنف: قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. إذن أولا قال يرون ربهم. الأدلة الدالة على رؤية المسلمين أو على رؤية العباد عموما، ونرى الخلاف، أو على رؤية المؤمنين أولا لربهم يوم القيامة كثيرة، والرؤية هنا ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف، لا خلاف بينهم فإن الرؤية ثابتة للمؤمنين في الجنة، وهي ثابتة أيضا للمؤمنين في عرصات القيامة، يعني في مواقف القيامة. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. استدل بها المؤلف هنا، ناظرة يعني حسنة من النظرة، إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى وجه الله جل جلاله. وقال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهوم المخالفة أن إذا حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، كما قال المؤلف، وهو كلام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك الله تعالى في آخر سورة المطففين قال: على الأرائك ينظرون، ينظر بعضهم إلى بعض، وأيضا ينظرون إلى ربهم جل جلاله. بل أعظم نعيم في الجنة هو رؤية وجه الله جل وعلا، حتى قال بعض أهل العلم: رؤية الله جل وعلا هي الغاية التي من أجلها شمر المؤمنون، هي الغاية العظمى التي شمر من أجلها السائرون إلى الله جل جلاله. أما من حيث السنة فكما ذكر المصنف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. قوله لا تضامون لعلي لا ينضم بعضكم إلى بعض ليتأكد من الرؤية، لأنها واضحة جدا، فهمتم؟ ولا تضارون يعني لا يضر بعضكم بعضا من كثرة الازدحام للتأكد من الرؤية، لأنها واضحة وظاهرة. باين هذا المعنى؟ واضح؟ طيب، نعم، والمعروف بالضم حقيقة، أنا عندي بالفتحة لعلها يصح هذا وهذا. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أي صلاة تقصد هنا؟ الفجر والعصر. قال بعض أهل العلم: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الشروق وصلاة قبل الغروب؟ لأن المؤمنين أعظم المؤمنين درجة في الجنة هم الذين يرون ربهم في الغداة والعشي، يرونه في اليوم كم من مرة؟ مرتين، مرة في الغداة ومرة في العشي على أحد الأقوال، وهذا لا شك من أعظم النعيم. ولذلك الرؤية يتجزأ فيها المؤمنون، بعضهم يراه صباحا عشية، وبعضهم يراه أقل من ذلك، والتفاضل يكون في الكم ويكون في الكيف في تفصيل يطلب من مظانه. لكن كل المؤمنين نعم لا يرون ربهم بنفس الطريقة ولا بنفس العدد المرات، فلا شك أن أعلى المؤمنين درجة في الجنة يرون الله أكثر مما يراه الذين هم دونهم. طيب هنا سؤال، هل كل من في الجنة يرى الله؟ الجواب نعم. طيب إذا عذب المؤمن في النار ثم نقي منها وأدخل الجنة كما هو حال العصاة من الموحدين، نسأل الله لا يجعلنا منهم، يجعلنا من أهل الجنة من غير سابق عذاب ولا حساب. طيب إذا عذب المؤمن في الدنيا في النار ثم أدخل الجنة هل يرى الله جل جلاله؟ أنا سألت نعم أم لا، ما هو التفصيل؟ لو أنكر الرؤية لا أبدا، أنا أقول له مؤمن أنكر الرؤية لكن ما خرج من الملة، نعم هل يرى؟ والله الذي ينكر الرؤية جملة وتفصيلا مع ظهور الأدلة لا شك أنه ليس ببعيد عن الكفر، لأن أنكر ما دل الكتاب والسنة والإجماع عليه. لكن الصحيح هذا ذكره الطحاوي قال أن من أنكر الرؤية في الدنيا لم يتمتع بها في الآخرة، لكن نقول أن من حيث الجملة المؤمن ولو عذب في النار فإنه يرى الله جل جلاله، وبذلك أفتت اللجنة. واضح؟ قالوا أن كل من دخل الجنة يرى الله جل جلاله، وهذا من حيث العموم. كلام الطحاوي فيه يعني مباحث تنظر، لكن من حيث الجملة المؤمنون لا شك أنهم يرون ربهم، بل هو من أعظم النعيم، والأحاديث في ذلك كثيرة، وآثار السلف لا تعد ولا تحصى، بل ألف بعض السلف كتبا مستقلة ككتاب الرؤية للدارقطني، وأظن حتى البيهقي أيضا ألف كتابا، وغيره من أهل العلم ألف كتبا خاصة في رؤية الله جل جلاله، وبحث هذه المسألة بحثا مطولا ابن القيم في كتابه القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لما ذكر الجنة وذكر نعيمها ذكر من أعظم هذا النعيم، وذكر هنا كلاما يرجع إليه فإنه بديع كعادته رحمه الله. إذن هذا بالنسبة للرؤية عند معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك قال ابن أبي داود في الحائية ماذا قال؟ قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، يعني يذكر حديث جرير هذا، أو قبل ذلك قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، الله جل وعلا كما البدر لا يخفى وربك أوضح، ثم قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصحح رواه جرير عن مقال محمد، فخذ ما قد قال في ذاك تفلح أو تنجح. جرير المقصود به جرير بن عبد الله البجلي في هذا الحديث، حديث الرؤية المعروف ومتفق على صحته. أيضا من أدلة الرؤية قول الله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية الله جل جلاله في الجنة. واضح؟ ولذلك ابن القيم يقول في النونية فيرونه من بعد كشف حجابهم جهرا رواذا مسلم ببيانه، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. ذكر كلام طويل في النونية يرجع له لما ذكر هذه المسألة. طيب هذا بالنسبة لتأصيل أهل السنة والجماعة في رؤية الله جل جلاله. طيب كما مر أن ما أصل أهل السنة هذه المسألة وبالغوا في ذكرها إلا لوجود من خالف، من الذين خالفوا المعتزلة والخوارج والروافض، ومنهم الزيدية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. أما المعتزلة مثلا أنكروا الرؤية جملة وتفصيلا، قالوا الله جل وعلا لا يرى أبدا، لكن هل أنكروا النصوص؟ شباب لا يصدر، لو أنكروا كفروا، لكنهم حرفوا المعنى وتعسفوا في لي أعناق النصوص. وعندهم قواعد، هم والأشاعرة يقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا في عقيدة الأشاعرة هذه النظم. وعندهم أيضا، ولذلك قال القائل قال وكم من عائب، وأظنه متنبي، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. آفة القوم قلة أفهامهم، وإلا الأدلة واضحة وبينة. قالت المعتزلة قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة هنا منتظرة، لأن تأتي أنا ناظرك يعني بمعنى منتظرك، هذا في لغة العرب باي. قال الله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم الآيات وسورة الحديد. قوله جل وعلا انظرونا هنا يعني انتظرونا. قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، لكن هنا يقال الفعل في لغة العرب على حسب بما عدي به يكون له معنى. فالله جل وعلا هنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإذا جاء النظر مع إلى يكون المقصود به نظر العين. ومما يزيد ذلك بيانا أن الله جل وعلا ذكر أن الوجوه، والوجوه هي محل الأبصار، لأن العينين، لأن العينين في الوجه ظاهر، فهذا مما يزيد تأكيد هذا المعنى. ومناهيك عن إجماع السلف وتفسير السلف لهذه الآية. أيضا مما هذا بالنسبة للمعتزلة أنكروها، وإنكار المعتزلة للرؤية عنده ماذا؟ عندهم يعني غاية، لأن المعتزلة يظنون أنفسهم أصحاب ذكاء ودهاء، وأهل البدع كما يقول شيخ الإسلام يقول لقد أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. المعتزلة دواهي، قالوا أن نحن أنكرنا العلو وقلنا الله جل وعلا ليس في جهة وليس في العلو، فإذا أثبتنا الرؤية فالرؤية عقلا لا تكون إلا لجهة، إذا ليس لنا بد إلا أن ننكر الرؤية أيضا. انظروا البدع كيف يجر بعضها بعضا. لذلك ذكر ابن القيم في الداء والدواء أو الجواب الكافي، قال ذكرها عن المعاصي، والبدع من شر المعاصي، قال والذنوب يزرع بعضها بعضا. وقال بعض السلف، الكلام لابن القيم، وقال بعض السلف من عقوبة الذنب أو من عقوبة السيئة السيئة بعدها. ولذلك الله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في المقابل بالنسبة لأهل الإيمان قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ظاهر؟ إذن هم أنكروا، جاءوا ببدعة، فلبقاء هذه البدعة لابد من ابتداع أمر آخر، ولا يزالوا على هذه الطريقة حتى هدموا الدين. فإذا أتتهم المنية وسئلوا أمام الله جل وعلا فلن يستطيعوا جوابا. نسأل الله جل وعلا عصمة من الزلل في القول والعمل. هذا بالنسبة للمعتزلة، وتحليلهم يعني ذكي، حيث أن الرؤية تستلزم الجهة والعلو. واضح. انظر الأشاعرة، أثبتوا الرؤية، قالوا نثبت أن الله جل وعلا نراه. لكن المعتزلة الأشاعرة والكلابية أثبتوا الرؤية وردوا على المعتزلة. حتى في هذا العصر يردون على المعتزلة ردا كبيرا ويخطئونهم ويقولون الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. لكن الأشاعرة كالمعتزلة أنكروا الجهة وأنكروا العلو. إذن هنا لابد من أمر يعني وقعنا أثبتنا الرؤية، لابد أن نفعل شيء حتى نثبت الرؤية ولا نثبت العلو. انظر الأهل البدع، شوف أهل السنة الحمد لله أكثر ناس مرتاحون، يقولون نثبت العلو ونثبت الرؤية والحمد لله نثبت ما أثبت الله. ظاهر ليس لنا تعب، صحيح؟ والحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، نسأل الله حسن الخاتمة. إذن قالوا لابد أن نأتي بأمر. قال الأشاعرة نثبت أننا نرى الله جل جلاله لكن لا نراه إلى جهة. كيف تكون رؤية بدون جهة؟ أنت إذا رأيت شيء فهو يكون في جهة، يعني هذا العقل. والسنة والشريعة أتت موافقة لصحيح أو عقدتها للسنة توافق صحيح المنقول صريح المعقول، ولا يعارض نص صحيح عقلا صريح. فإذا تعارض فإما لضعف النص وعدم ثبوته أو لسقامة العقل ولعلة فيه. إذن قالوا رؤية بحواس يحدثها الله جل وعلا لكن لا نراه لا إلى اليمين ولا إلى الشمال ولا إلى الخلف ولا إلى الأمام ولا فوق ولا إلى فوق ولا إلى تحت، نراه ولكن لا إلى جهة. رد عليهم معتزلة، قالوا أنتم تلعبون تثبتون أمرا لا يكون معقول أصلا، لا يكون معقولا أصلا. ومن من أطر المسألة عقليا وكان قوله موافق للعقل؟ المعتزلة. لكن الأشاعرة سلموا للنصوص لكنهم تعسفوا وخالفوا المعقول. أهل السنة وافقوا المنقول ومنقول، والمنقول الذي وافقوه الحمد لله موافق لصريح المعقول. حتى أن بعض كبار الأشاعرة كالرازي والغزالي في بعض أقوالهم قالوا إما أن نثبت الرؤية، قالوا إما أن نثبت العلو أو أننا ننكر الرؤية والعلو. أما أننا نثبت الرؤية بدون علو فهذا لا يمكن. فماذا قالوا؟ قالوا الرؤية هنا المقصود بها ما يفيض الله على العبد من الكشوفات والإلهامات. إذن هم وافقوا كلام المتصوفة وأنكروا وأصبحوا كالمعتزلة، أنكروا الرؤية. كما مر معنا في القرآن قالوا كلام لكن قالوا بغير حرف وصوت، فحتى انتهى بهم الأمر إلى القول بخلق القرآن الذي بيننا الآن مخلوق. إذن عقيدة الأشاعرة هم أفراخ للمعتزلة، أشاعرة أفراخ للمعتزلة. لذلك يأتيك إنسان يقول الأشاعرة من أهل السنة، تعجب انظر عقيدتهم ما هي. إذن هم لا شك أنهم من أهل البدع والضلال ومن 72 فرقة الضالة التي هي في النار حيث العموم، أما الأفراد فكل على حسبه. أما من حيث منهج الفرقة لا شك أن الأشاعرة قوم ضلال ومبتدعة. ولما يقول أهل السنة أقرب طائفة إلى السلفيين أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، المقصود أن أقرب طائفة إلى السنة مع بعدهم عن الحق. كما أقول لك إسبانيا أقرب إلى السعودية من أمريكا، لكن مع بعد إسبانيا جدا على السعودية. ظاهر؟ هي في غربها لكن أخرى في أقصى الغرب فهي أهون، يعني ظاهر؟ طيب، إذن هذا بالنسبة الأشاعرة فقولهم لا شك أنه باطل، ونقول أن الرؤية مستلزمة للجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية كما قال المصنف، قال سترون ربكم كما ترون القمر، والقمر نراه إلى جهة، صحيح؟ ولا تعقل رؤية بدون جهة. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أقواما فيهم الذكي وفيهم دون ذلك وفيهم الأعرابي وفيهم، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الرؤية. والعربي ماذا يفهم رؤية إلى شيء؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يقصد رؤية بقوى يحدثها الله؟ هذا يخالف قول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين ميسور وظاهر وبين خاطب به كل الناس، فهل يمكن أن يكون يخبي هذه المعاني ويتركنا ولا يبلغها ثم يعلمها الكلابية ولا شاعر ومن نحى نحوهم؟ نعود إلى المعتزلة. إذن أنكروا هذه الآيات، أيضا أنكروا الأحاديث، وقالوا أن الله جل وعلا، وعندهم أدلة عامة من القرآن، قالوا أن موسى لما طلب من الله جل جلاله أن يريه وجهه قال أرني أنظر إليك، قال الله جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لكن هل استقر الجبل؟ نعم، فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قالوا الله جل وعلا قال لموسى لن تراني، ولن هنا تفيد لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، دل على أن الرؤية غير ممكنة أصلا. رد عليهم أهل السنة بقاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى وفي غير ما موضع، أن المبتدع إذا استدل بدليل فإن الرد في استدلاله بذلك الدليل نفسه إذا كان الدليل صحيحا، وهنا الآية إذن هي لا نشك في ثبوتها. إذن هنا المقصود لا شك أن الرد على المعتزلة في الآية التي استدلوا بها، لا تبحث على أدلة أخرى، نفس الآية فيها رد عليه من أوجه كثيرة. الوجه الأول أن موسى عليه السلام لو يعلم أن الرؤية غير ممكنة أصلا هل كان ليطلبها من الله؟ أبدا. فطلب موسى دل على أن الرؤية ممكنة، لكن غاية ما في الأمر أن في الدنيا لن تراني، لأن الجبل على عظمه لا يستطيع رؤية الله جل وعلا، والله جل وعلا تجلى قدر أم له كما قال بعضهم، تجلى شيئا قليلا للجبل فخر جعله دكة، ما بالك بالإنسان الضعيف. ولذلك الله جل وعلا يوم القيامة يثبت الإنسان ويعطيه القدرة على رؤيته، وهذا من النعيم الذي يعطيه الله جل وعلا العبد. والإنسان ضعيف لا يستطيع أن يثبت أمام رؤية الله، لولا أن يشاء الله جل جلاله، وسيشاء الله ذلك في الجنة إن شاء الله تعالى. الدليل الثاني في الرد عنهم أن الله جل وعلا قال هنا لن تراني ولن لا تفيد الأبدية، لأن لن لو جاءت بلن ومعها أبدا لا تفيد الأبدية، ما بالك بلن بدون أبد. قال جل وعلا في البقرة قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال جل وعلا عن المشركين عن اليهود والمشركين لن يتمنوا الموت أبدا أبدا، قال لن يتمنوا أبدا. ثم بعدين ذكر الله جل وعلا في القرآن قال قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليمتنا، قال إنكم ماكثون. إذن هنا الله تعالى قال أبدا لن يتمنوا أبدا، لكن تمنوا أم لا تمنوا الموت ليقضي علينا يعني ليمتنا. إذن تمنوا، إذن هنا أتت لن مع أبدا ولا تفيد التأبيد، ما بالك بلن بدون أبد. ولذلك قال جمال الدين ابن مالك صاحب الألفية قال رحمه الله، لم يقل ذلك في الألفية، قال في الكافية الشافية قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعبدا. ظاهر؟ ومن رأى النفي بلن مؤبدا قوله أردد، فقوله أردد وسواه فاعبدا، اعتمد غيره، لكن هذا القول أردد، يعني لا يصح في لغة العرب. ظاهر؟ هذا بالنسبة لاستدلال المعتزلة. واستدلوا بقول الله جل جلاله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قال والله جل وعلا قال: لا تدركه الأبصار، وأنتم تقولون سنراه. قول: نحن قلنا سنراه ولم نقل سندركه، وبين الرؤية والإدراك فرق. قال جل وعلا: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن هناك فرق بين الرؤية والإدراك أم لا؟ فهمت؟ الرؤية شيء، هم رأوهم، قوم فرعون رأوا أصحاب موسى، لكن هل أدركوهم؟ الجواب لا. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لكن الله جل وعلا فتح البحر فصار كل فرق كالطود العظيم إلى غير ذلك. إذن هنا نقول نحن قلنا نراه ولم نقل سندركه، لأنك ولو رأيت الله جل وعلا لن تدركه. إذن ظاهر الاستدلال. طيب، وكما قلت لكم الرؤية فيها بعض المباحث ويتفرع عليها أمور، منها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يراه. صحيح أنه رآه بقلبه ولكن لم يره، كما قال وصرح هو بنفسه عليه الصلاة والسلام: نور أن أراهم. أيضا يتفرع عن ذلك أمور أخرى لعلها تأتي إن يسر الله شرح الواسطية. نعم. فصل: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم لا يتجاوز، نعم لا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعله، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. نعم. هنا مبحث القضاء والقدر. والقضاء والقدر أو القدر والإيمان به هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما هو معروف في حديث جبريل، حديث عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والله جل وعلا قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. والله جل شأنه قال: وخلق كل شيء فقدره تقديره. والإيمان بالقدر لا شك أنه عظيم. ولما ذكر لابن عمر كما في حديث عمر المشهور في مقدمته، لما أتى رجلان إلى ابن عمر رضي الله عنهما وهما يعني نسيت ما اسمهما، الأول الحميري والثاني ابن يعمر، قال له لقد ظهر فينا قوم، يعني لما ظهر معبد الجهني وقال بالقدر، قالوا لقد ظهر فينا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف حادث، يعني أنكروا العلم. قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنه لن يتقبل من أحدهم مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر. فالذي لا يؤمن بالقدر مسلم؟ الجواب لا، كافر، لأنه أنكر ما دل الكتاب والسنة عليه. لكن القدر فيه مراتب، لكن المقصود في كلام ابن عمر أنه ما أنكر العلم. وهؤلاء طائفة خرجوا في أول الإسلام ثم انقرضوا، من ينكر علم الله جل جلاله يقول أن الله جل وعلا لا يعلم الأمر حتى يقع، فهؤلاء لا شك في كفرهم. لكن بعدين المعتزلة والجهمية والأشاعرة عندهم أقوال أخرى لا شك أنها أخف من هذا وفي كل شر. طيب، قال المصنف رحمه الله، قال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. فالله جل وعلا في هذا الكون يفعل ما يريد، لأن الكون خلق لله والناس عبيد له، وهو الملك المالك. الملك المالك يعني هو الملك يحكم، وهو المالك لأن ما سوى الله فهو خلق لله جل شأنه. قال لا يكون شيء إلا بإرادته. قال جل وعلا وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي يقول ما شاء الله وشاء محمد، قال له أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. ولذلك قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالذي يشاء الله جل وعلا هو الذي يكون. قال ولا يخرج شيء عن مشيئته. فإذا قلت المعاصي تقع في الدنيا، هل هي بمشيئة الله؟ الجواب نعم، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، كفرا كان أو إيمانا، طاعة كان أو معصية، سنة كان أو بدعة، كل شيء يقع ماذا؟ بمشيئة الله جل وعلا. فإذا قلت كيف الله جل وعلا يشاء المعاصي، نقول شاءها الله كونا ولم يرضى بها شرعا، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى للإنسان عقلا وأرسل له من يأمره وينهاه ويبين له طريق الخير والشر. فإذا اختار العبد المعصية وخذل وفعلها، فإن الله جل وعلا شاء ذلك كونا، لكن الله جل وعلا لم يرضى به شرعا ولا يحبه الله جل وعلا. قال تعالى في سورة الزمر، قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بل من الذي يأمر بالمنكر؟ الشيطان. قال جل وعلا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك الله جل وعلا أقر الكفار في جملة وكذبهم في التي بعدها لما قالوا وجدنا عليه آباءنا، ثم قالوا والله أمرنا بها. ماذا قال الله جل وعلا بعدها؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أحسنت، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء في الأعراف هذه. في الآية لما في الأول قالوا وجدنا عليها آباءنا، الله جل وعلا أقرهم، لكن لما قالوا والله أمرنا بها قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كذابون هؤلاء، الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا قلت أن الله جل وعلا قال في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أمرنا مترفيها فيها أوجه من التفسير، منها قول أمرنا مترفيها بالمعروف لكنهم أبوا وأفسدوا فيها. الله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء، فكل ما يقع على الأرض شاءه الله. أهل البدع يقولون أن المعصية لم يشأها الله، ولذلك قال بعضهم قال أتى يحاجج رجل من أهل السنة قال له جل الله أن يشاء الزنا وشرب الخمر. ظاهر هذا لو أتى إلى رجل ليس من أهل العلم كان يقول والله افحمني. فقال له السني وجل الله أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يريد. فهمتم أم لا؟ تعالى الله، أن يكون في ملكه شيء لا يشاءه الله. إذن كأن الذي شرب الخمر أجبر الله جل وعلا على شربه، على أني سأشرب الخمر إن لم تشأ. أي يكون هذا ويعقد؟ أليس تنقصا في حق الله؟ لكن نحن نقول شاءها الله كونا ولم يرضى بها شرعا، بل عاقب فاعلها وتوعده بالعقوبة. ولذلك بعض المعتزلة أو لا، هذه لعلها تأتينا في مسألة الإيمان والإرجاء قصة أخرى، فلو تذكرتها في مسألة الإيمان في الدرس المقبل أذكرها لكم إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هنا بالنسبة للقدر قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، مرة وظاهر، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور. لذلك قال ابن أبي داود في حائيته قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. لابد أن تؤمن بماذا؟ بالقدر المقدور، ظاهر. طيب قال ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، لأن الله جل وعلا أول ما خلق القلم ثم في هذا الكون ثم قال له، ليس أول مخلوق من حيث الجملة، لكن أول ما خلق الله جل وعلا في المخلوقات هذه هو القلم، ثم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرت المقادير بذلك، فكل شيء كتب. ويأتي معنا بعدين أو في تتمة الكلام إن شاء الله تعالى التفصيل في مراحل القدر. إذن كل شيء يقع فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، أو قبل ذلك كل شيء يقع علمه الله ثم كتبه ثم شاءه، فإذا شاءه يخلق. وهذه مراتب القدر الأربعة ويأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى إلى غير ذلك. ثم استدل قال قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، بل الناس يسألون، والله جل وعلا أفعاله وأقواله كلها تابعة لحكمته، أو كلها صادرة عن حكمة الله جل وعلا وتدبيره وتقديره. فإذا فعل الله جل وعلا شيئا فلا يكون إلا هذا. لذلك المؤمن إذا استقرت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في قلبه فلا شك أنه يكون مطمئنا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء وإن أصابته سراء فشكر فكان له أجر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا فكان له أجر فكان خيرا له. وليس ذلك لعبد أو ليس ذلك إلا للعبد المؤمن. المؤمن قلبه موقن بقضاء الله. وهنا مسألة، هل هناك فرق بين القضاء وبين القدر؟ خلاف معروف بين أهل العلم. صحيح أن القضاء هو إذا فعل الأمر يصبح قضاء، وقبل ذلك نقول هو قدر، ولكن أحيانا قد يطلق القضاء على القدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقني شر ما قضيت، يعني شر ما قدرت. لكن من حيث الجملة فيه تفريق بينهما، لأن مادة القدر غير مادة القضاء. ظاهر؟ نعم. طيب، لعلنا نتوقف هنا ونكمل في الدرس المقبل، ونفصل القول في مسألة القدر ومراتب القدر الأربعة، ثم نتحدث عن المخالفين في هذا الشأن وعن مذهب أهل السنة الحق. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن سلكوا سبيل العلم النافع وأتبعوه بالعمل الصالح، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.